لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في الموت سباب يخالف ورضاهم شقات نبال القواص والحاجب صردي من الدرامي دقت نشابي جات مجهدا كل قوس مطلع شد الوتار منصوب القصدي على ما نشكي طالع دابي هادي مهدا هكذا راني في حال الغرام يتصرفوا عدي يا طبيبي في الظهر حسابي راه تعدى لا دوا من غير تقبيل يا والمصال الشهدي راد وعمل في الكاس شرابي جات المدة ورضا فاتحة في غصن ما في رياض علي من سعدي زاد هارش الخال غرابي من غير ندا صانها وحضها ظل الشفار واللحظ الهندي ياك جبتي ماير صوصابي في ما نبدا فجاني جرحي ولا المال ورقبتي نهدي وين نضرق عن مكتابي مالي صدى غير جيت نبري في الروح قبل تخرج من جسدي خفت ناسي تلقى طلابي تبغي الفدا قلايدي زادو سدي طالت عليا يا تشغابي هاد الفقدان كحمام الفرضي شلا تغاردي وانا وحدي بالمحبة جنحاني رابي قولوا عمدا بعد صديت الجبردي تنهدي تحمين شدي الهوى شد علي يا بابي ما صرت فدا دون غرضي جيت وباقي صغير ما زال في جهدي درسني مير دريس عرابي هازم العدا يا عدولي في الموت سبابي خالف ورضا يسعدني يا ريح الوصول من صبل وبندي يا ترى يهزمير ترى بيجيش النكدة يا ترى يتجرد برق السرور ويزق المرعضي على الزهو ينزل مطر صحابي فوق البيدان بين ديدي والهندي في بطايحو نجني ورضي يعود نحلي يرعاق فخصابي بعد الرقدان الهوى يعمل لواز وغرام يتميد للرمضي سيرتي مغلوب الغلابي صبر البدان يا عدو لي في الموت سبابي خالف ورضا بين تخير في الجحود ونخرج وندي في التمام نعدل زرابي صور العدا يا الحافظ ويلا واسالوك قول هادي من عندي من دعا لا يبطى جوابي ولا بدا داودي زرضي عن زندي في العدا طارين فدي بن سليمان سمي في خطابي عسل الشهداء في النسب فاسي من عرب الحجاز متيصل جدي يا رحيم الرحمة عن أبي حسن الولدة من سجيع الشاقي وهل الهوى يشهدوا من بعدي والسلام نهيبو كتابي من طيب شدا يا المولى كن معايا ونيس في غمة الحدي يوم ناخد شبري ترابي يمني سندالة لوم